عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الله يسر عندي بعض الأسئلة. تفضلي. السؤال الأول هو امرأة توفي عنها زوجها. بالنسبة للحداد يعني هل يجوز لها أنها تغير الشيب أم لا؟ تغير إيش؟ الشيب الشيب طبق الشيب. الشيب. تقصدين يعني أن تستعمل الحناء. الحناء وكتم أو ما يش أو يعني ما يقوم مقامها مثلا. نعم. إذا كان من عادتها أن تتخضب ليس للزينة فهذا لا أراه ينافي الحدادة، أما إذا فعلت ذلك تزينا فهو الممنوع. طيب يا شيخ، هي من عادتها أن تغير الشيب طبعا، يعني ما أدري يعني هل النية مثلا، طبعا هو لابد من الشيب يعني. أنا أجبتك. أنا أدري يا شيخ، بس يعني ودي يعني أدق يعني أفصل لك الموضوع. نعم. يعني غير الشيب طبعا يزين المرأة لكل الأحوال سواء عادتها أو لا. نعم. تغيره حتى ما يظهر الشيب هذا، أكيد حيكون زينة يعني سواء قبلت أو لم تقبل. هذا مش أكيد بالنسبة لكل الناس، وإنما الأعمال بالنيات. قد يفعل الإنسان الصبغ اتباعا للشرع، وقد يترك الصبغ احتفاظا بالشيب لأنه نور. وقد جاء عن بعض السلف وإن كان هذا خطأ قال ما معناه أنا لا أقضي على نوري. لعلك بلغك شيء من هذا وأردت من هذا. نعم. هي تغير تباعا للسنة. أنا عارف. أيوة. وهذا حجي لما قلته ورد عليك، أي لا ينبغي أن نتصور أن كل من يصبغ سواء كان رجلا أو امرأة أنه يفعل ذلك تزينا، لأن بعض السلف قال أنا لا أصبغ ولا أقضي على نوري. ولكن هذا خطأ. نعم هذا قلته لك. أيوة. طيب يا شيخ، إذا كانت نيتها يعني اتباع السنة تغيير الشيب وفي نفس الوقت زينة، ما هو فعلا الله يهدينا وإياك، هو فعلا زينة يعني أنا عارضة بس الحداد الآن، هذا هو سؤالي. سبحان الله، لما بقول لك أعرف أنه زينة، إيش معنى كلامك أنه هذا في الحجاز؟ في كل بلاد الدنيا الصبغ زينة، لكن ليس كل من يصبغ أريد أن أقول إنه يقصد الزينة، بدليل أن بعضهم لا يصبغون مطلقا ويقعون في مخالفة السنة من حيث يدرون أو لا يدرون. جزاك الله خير، ولكن أقول هذه المرأة تصبغ اتباعا للسنة وفي نفس الوقت للتجمل. وأنا أقول لك ماذا؟ قلت لك إن فعلت ذلك للتجمل لا يجوز.